الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل العصبات، والعصبات هم الذين يرثون بدون تقدير، ولهم أحكام ذكرها المصنف في أول الباب حينما قال يأخذ ما أبقت الفروض، سيأتي ذكرها إن شاء الله. لكن هؤلاء العصبات هم من حيث الأصل نوعان أو قسمان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب وهو الولاء، وهذا ذكره في آخر الباب. الذي يعنينا غالبا وهو الذي عليه الكلام كثيرا عصبة النسب، وعصبة النسب ثلاث صور: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الرجال الذين يرثون إلا الزوج والأخ لأم، هؤلاء كلهم عصبة. ومعنى ذلك أنه لو وجد واحد منهم فإنه سيأخذ المال كله. لو توفي المتوفى عن أب أو عن ابن أخ شقيق فإنه هذا معصبه فسيأخذ المال. لكن لو توفي عن زوج، لو توفيت عن زوج، فإن الزوج له نصاب مقدر وله فرض مقدر. إذن العصبة بالنفس أولا، وهم الرجال الذين يرثون ما عدا الزوج والإخوة لأم. هؤلاء العصبة على الراجح من أقوال أهل العلم، حينما تكلمنا عن الجد والإخوة لابد أن تستصحب هذا، جهاتهم خمسة لابد أن تستوعبها حتى تعرف من هو المقدم من هؤلاء العصبات إذا وجدوا. أولا جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة. البنوة تشمل الابن وابن الابن ونحو ذلك، ثم جهة الأخوة الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ثم جهة العمومة، ثم الولاء، ثم الولاء. وعلى هذا هذه الجهات، جهات العصبة، إذا وجدوا فإنه وتزاحموا فإننا نقدم الأقوى، أو نقول نقدم الأقرب جهة، الأقرب جهة. عندنا توفي عن أب وأخ، أقرب الجهات الأبوة فنسقط الأخ، ظاهر؟ عن ابن وعم البنوة مقدمة، عن أخ وعم الأخ، وهكذا. إذا نعم أخ شقيق وعم شقيق مثلا يقدم الأخ، لأن مرتبة الأخوة مقدمة على مرتبة، أو جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. إذا كانوا في جهة واحدة، هذه الحالة الثانية، فإننا نقدم الأقرب درجة على الأبعد. مثلا كلهم في مرحلة الأبوة، الأب والجد نقدم الأقرب، الابن وابن الابن نقدم، نقدم الابن، الأخ وابن الأخ نقدم الأخ، فنقدم الأقرب الأقرب درجة ما دامت الجهة واحدة. المرتبة الثالثة إذا اتحد في الجهة والدرجة فإننا نقدم الأقوى. الأقوى وين تكون؟ في الشقيق وغير الشقيق فقط. فعندنا مثلا أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة والدرجة واحدة، لكن أيهما أقوى؟ الشقيق أقوى فيقدم الأخ الشقيق، العم الشقيق والعم لأب. هكذا ترتب العصبات، وبهذا تعرف من هو أولى العصبات الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا أشار إلى أحكام العصبة فقال يأخذ ما أبقت الفروض. هذا العصبة الأولى أولا أنه يأخذ ما أبقت الفروض، نعطيه الباقي. قال وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، إن لم يبق له شيء فإنه يسقط مطلقا، لا يأخذ شيئا. طيب ماذا عن الجد؟ ماذا عن الأب؟ لا يسقط. نقول الجد الأب يسقط يرث بفرض وبتعصيب. طيب قال وإن انفرد أخذ جميع المال، لو أنه لم يوجد إلا هو فإنه يأخذ كل المال، كما مثلنا قبل قليل لو مات عن أخ شقيق فإن هذا الأخ الشقيق يأخذ جميع المال. قال لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد. الجد والأب لهم هذه الأحوال لأنهم لا ليسوا كبقية العصبة يأخذون أو يرثون بهذه الأحوال الثلاثة. قال فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد، مات عن أب خلاص يأخذ كل المال. طيب قال ومع عدم الولد وولد الابن، وولد الابن مثلا مات مثل ما قلنا عن أب أو عن جد فإنه يأخذ جميع المال. قال وبالفرض فقط مع ذكوريته، يعني إذا كان الفرع الوارث ذكرا فإن الأب والجد يرثان بالفرض فقط. كيف؟ إذا كان هؤلاء ذكور، كيف؟ ابن وأب، أو ابن ابن وأب، أو وجد، في هذه الحالة يرثون بالفرض فقط، بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب. الله عز وجل قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فيأخذ السدس والباقي يأخذه الابن. طيب أو ابن الابن. قال وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، إذا كان يوجد فرع وارث لكنه أنثى فيأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. فلو مات عن مثلا عن ابن وعن ابن وثلاث بنات فإن البنات يأخذن الثلثين والأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا، فيرث بالفرض والتعصيب. قال الآن انتهينا من العصبة بالنفس، قال وبدأ بالعصبة مع الغير. قال وأخت فأكثر، يعني أخت شقيقة فأكثر واحدة أو أكثر، أو أخت لأب فأكثر، مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تكون عصبة مع الغير في هذه المسألة إذا كان الميت ليس له إلا بنات واحدة أو أكثر، فهنا فقط تنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق أو الأخت لأب منزلة الأخ لأب. وعلى هذا نقول مثلا مات عن أخت شقيقة وثلاث بنات فإن البنات سيأخذن ثلثة، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير تأخذ الباقي. طيب مات عن أخت لأب أو أختان لأب وثلاث أخوات شقيقات وثلاث بنات مثلا، هؤلاء يرثن الثلثين وهؤلاء البنات والأخوات لأب يأخذنا الباقي. ودليل ذلك الحديث الذي سبق معنا أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وابنة، بنت وابنة ابن وأخت، فقال أقضي بها فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. نأتي إلى الصورة الثالثة. وطبعا هنا عصبنا مع أنه لم يوجد معهن ذكر. طيب قال والابن وابنه، الآن ذكر العصبة بالغير وهو النوع الثالث، العصبة بالغير. والعصبة بالغير يكون في الذكر مع الأنثى التي في درجته. قال والابن وابنه يعني ابن الابن، والأخ لأبوين يعني الشقيق، أو لأب يعصبون أخواتهم، هؤلاء يعصبون أخواتهم. الابن يعصب أخته، وابن الابن كذلك يعصب بنت الابن التي في درجته ولو لم تكن أختا له. ظاهر؟ يعني ولو كانت بنت عمه. والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب، للعمومات كقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كيف يرثون؟ قال فلذكر مثل ما لأنثى، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما للأنثى. ثم قال ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ، هؤلاء عصبة، نعم سبق أنهم عصبة، العم وابن العم وابن الأخ أيضا هؤلاء عصبة كما ذكرنا. قال انفرد بالإرث دون أخواته، هؤلاء يرثون دون أخواتهم لا يعصبون أخواتهم، لأن أخواتهم هن من ذوي الأرحام، أما هم فوارثة قرابة. وعلى هذا لو مات عن ابن عم وبنت عم فابن العم يرث وبنت العم لا ترث. ثم قال وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. انتقل الآن إلى العصبة بالسبب وهو التوريث بالولاء، والولاء عصوبة كعصوبة النسب. يأتي شخص فيعتق شخصا له ولاؤه، فلو مات هذا المعتق وليس له قرابة من هؤلاء فآخر من نلجأ إليه ونورثه المعتق، ذكرا كان المعتق أو أنثى. قال ورث المولى المعتق مطلقا ذكرا أو أنثى. والولاء كما تعرفون لا يباع، الولاء لمن أعتق. قال ثم عصبته الذكور، المعتق وجدنا أنه أيضا غير موجود، ماذا نفعل؟ والمتوفى المعتق ليس له قرابة، من نعطي المال؟ قال نأتي إلى عصبة المعتق الذكور. قال الأقرب فالأقرب كالنسب، أبوه ابنه وأبوه، وهكذا كما سبق في العصبات. يقول رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بأصول المسائل، وأصل المسألة هو الفرض الذي تصح منه هذه المسألة. وهذا حينما تريد أن تقسم التركة لابد أن تجعلها كمسألة تعرف أصلها. طبعا العلماء يتكلمون على أصل المسألة ويقولون مثلا أنه إذا كانت الورثة يرثون بالتعصيب فأصل المسألة من رؤوسهم، فإذا كان الميت توفي عن 5 أولاد فالمسألة من 5، وإذا كان فيهم فرض واحد فإنه يكون مقام هذا الفرض هو أصل المسألة. فإذا كانت المسألة مثلا فيها مثلا جدة وابن فالمسألة من 6، لأن الجدة تأخذ السدس والباقي يأخذه الابن. وإذا كان في المسألة أكثر من فرض فإننا ننظر في هذه الفروض من حيث التباين والتداخل والتوافق نعم المباينة والتوافق والمداخلة والمماثلة حتى نعرف أصل هذه المسألة. لن نطيل فيها لأن المصنف أصلا ما ذكرها إنما ذكر أصول المسائل، قال أربعة لا تعول. العول هو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. نجد أننا لما وزعنا التركة زادت السهام، فاحتجنا إلى أن نرفع أصل المسألة ونزيده في في في من البداية حتى نوزع السهام على هؤلاء الأنصبة، على هؤلاء الورثة. قال أصول المسائل سبعة، هي سبعة، أربعة لا تعول، يعني لا يحصل فيها رد، لا يحصل فيها عول أي زيادة، وثلاث تعول. ما هي التي لا تعول؟ قال وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، ما فيها فرض أو فرضان من نوع، يعني من نوع واحد، فيها فرض مثلا فيها نصف أو فرضان أو سدس، أو فرضان من نوع واحد، سدس وسدس، هذه لا تعول. وهي قال فنصفان أو نصف والبقية من اثنين. قبل ذلك الفروض السبعة ما هي؟ الأصول السبعة، لا لما قال أصول المسائل سبعة، اثنين وثلاثة واثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، الآن هذه خمس، واثنى عشر، اثنى عشر وأربع وعشرين، هذه سبع فروض. يقول أربعة لا تعول، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، اثنين لا تعول. فلو كان عندنا نصفان في المسألة مثل زوج وأخت، شقيقة أو لأب، نصف نصف، المسألة من كم؟ من اثنين، لا يمكن أن تعول ولا تزود. قال أو نصف والبقية، نصف والبقية، زوج وأب، زوج وأب، مسألة من اثنين ولا تعول. طيب هذه لا تعول، قال أو زوج أو نصف والبقية من اثنين. قال وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، أيضا الثلاثة لا تعول. لو كان عندنا في المسألة ثلثان بنتان مثلا، بنتان وعم، المسألة ستكون من كم؟ من ثلاثة، اثنين للبنات وواحد للعم. ولذلك قال وثلثان أو ثلث والبقية، ثلث والبقية متى؟ من الذي يرث الثلث؟ الأم مع عدم الفرع الوارث، ثلث والبقية، أم وعم، تكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب قال إذن الثلاثة لا تعول أيضا. قال وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، الأربعة لا تعول كذلك، ربع والبقية، من الذي يمكن أن نورثه الربع؟ الزوج، ربع زوج وابن، المسألة من أربعة. قال وربع والبقية أو مع النصف، كيف؟ ما مثالها؟ زوج وبنت، زوج وبنت، ستكون من كم المسألة؟ من أربعة. طيب قال وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية، هذه الأربعة لا تعول، اثنان ثلاثة وأربعة وثمانية، ثمن والبقية، زوجة وابن، زوجة وابن، المسألة ستكون من كم؟ من ثمانية. قال وثمن والبقية أو مع النصف، لو كان عندنا بنت وزوجة ستكون المسألة من ثمانية، إذا أردت أن تقسمها فستعطي البنت كم؟ لا النصف، أربعة، والأم والزوجة الثمن، واحد. طيب ضع عم حتى ننتهي من الموضوع، نعطيه الباقي وننتهي. الآن انتقل إلى التي تعول، وهي التي يعني تحتاج فيها إلى أن تزيد في السهام، لأنه العول نقص في السهام وزيادة في الأنصبة. قال وثلاثة تعول، طبعا هذه التي تعول ليست دائما تعول، وإنما تعول في أحياء في في في بعض المسائل، وكما سيتبين لنا. قال: وهي ما فرضها نوعان فأكثر، ما فرضها نوعان فأكثر، ليست كالسابقة فرض أو فرضين من نوع واحد، سدس سدس أو ثم أو مثلا ثمن والبقية أو نصف ونصف، لا، هذه فرضان فأكثر، فرضها نوعان فأكثر. طيب ما هي التي قد تعول؟ 12 6 و12 و24. قال: فابتدأ بالأول وهو الستة. قال: فنصف مع ثلثين أو ثلث، هذه المسائل إذا وجدت فرضها من ستة، نأتي إليها واحدة واحدة. قال: نصف مع ثلثين، ثلثين بنتان أو أختان شقيقتان، لكن نصف من الذي يرث معهن النصف؟ لذلك نقول أختان شقيقتان، أختان شقيقتان وزوج، تكون المسألة من ستة، لأنه عندنا ثلثان وعندنا نصف، تكون المسألة من ستة. طب حينما توزعها ستعود إلى سبعة. طيب قال: أو ثلث، يعني النصف مع ثلث، زوج وأم وأخ، زوج يأخذ النصف والأم، أو نقول زوج وأخت، زوج وأم وعم، زوج وأم وعم، الزوج الآن سيأخذ النصف والأم ستأخذ الثلث والعم سيأخذ الباقي، إذا من ستة، من ستة، الأم أخذت من الستة اثنان والعم ثلاثة والزوج ثلاثة والعم واحد. قال: طبعا ما فيها عول هذه. قال: أو مع سدس، يعني نصف مع سدس، نصف مع سدس، تحصل في مثل بنت وأم، بنت وأم، فالمسألة ستكون من ستة، من ستة، بنت وأم، الأم ستأخذ السدس لأنه يوجد فرع وارث، وأم والبنت تأخذ النصف، وهكذا. قال: وتعول إلى عشرة. الآن ما الذي يقصد؟ سهم ستة أو نعم أصل ستة يعول إلى عشرة، يقول شفعا ووترا، يعني يعود إلى سبعة ثمانية وتسعة وعشرة، وتسعة وعشرة. سبعة مثل ما ذكرنا قبل قليل لما قلنا زوج وأختين شقيقتين صارت سبعة، ثمانية مثل لو كان عندنا مثلا زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج سيأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ أيضا النصف والأم ستأخذ الثلث. هذه المسألة إذا جعلناها من ستة سنعطي الزوج ثلاثة وسنعطي الأخت الشقيقة ثلاثة وسنعطي الأخ الأم اثنان، المجموع كم؟ ثمانية، فصارت عالت المسألة بدل ستة إلى ثمانية، وأيضا تعول إلى تسعة مثل ما لو كان عندنا مثلا ثلثين وثلث ونصف، أختان شقيقتان وإخوة لأم وزوج، فإنها تعول إلى تسعة. عشرة يكون في مثل لو كان عندنا نصفين وسدسين وثلث، فهنا تعول إلى عشرة. طيب قد يقول قائل: لماذا ما جعلنا الأصل من البداية عشرة؟ نقول أصل المسألة هنا يكون ستة لأجل النظر في هذه الأنصب الفروض الموجودة، حدد أنه ستة ثم عالت، فيكون التقسيم في النهاية على عشرة، فيأخذ هؤلاء الورثة مثلا من هذه التركة إذا كان من عشرة، واحد من يعني نصيبه، من كان له نصيب فيقسم على هذه ويضرب على هذه النتيجة على طريقة حسبة التركات أو قسمة التركات. طيب قال: وربع. الآن انتهينا من نصيب أو من فرض، عفوا، من أصل ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. قال: وربع، مع ثلثين أو ثلث أو سدس من 12 وتعول إلى 17 وترا. هذا الأصل الثاني الذي يعول وهو أصل 12، يعول إلى 17 وترا. كيف؟ يعني 13 و15 و17 فقط. نعم، هذه المسائل التي يكون أصلها من 12 قد تعول إلى هذه القيم الثلاث. قال وربع مع ثلثين. كيف ربع مع ثلثين؟ زوج وأختان شقيقتان. نعم، زوج وأختان شقيقتان أصلها من 12، فنعطي الأختان الشقيقتان من هذه 12 كم؟ ثلثاها 8 زوجة، ثلثاها 8، والربع كم الربع؟ 3، يبقى 1 لأولى عصبة، لأولى عصبة. قال أو ثلث، يعني ربع مع ثلث، لأنه قال ربع مع ثلثين أو ثلث، مثل زوجة وأم وعم. زوجة وأم وعم، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ الثلث، والعم يأخذ الباقي. أصل المسألة من 12، نعطي الزوجة الذي هو الربع من ربع 12 كم؟ 3، والأم تأخذ ثلث 12 4، الباقي الذي هو كم؟ 4 و3 7، ويبقى 3 و2 5، 5 للعم. قال أو سدس، يعني ربع مع السدس، لو كان عندنا زوجة وجدة فالمسألة من 12، وهذه ليس، هذه الصور ليس فيها عول، ما احتجنا إلى أننا نزيد العول. قال وتعول إلى 17 وترا، تعول إلى 13 و15 و17. 13 كما لو كان عندنا ثلثين وسدس وربع، مثل بنتين وأم وزوج. نعم، أنا كتبتها هنا بنتان وزوج وأم، بنتان وزوج وأم، البنتين تأخذان الثلثان 8، والزوج سيأخذ الربع 3 لوجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث 2، في المجموع كله 13. طيب 15 تكون في مثل لو كان عندنا أختان الشقيقتان وأخوان لأم وزوجة، أختان شقيقتان يأخذان كم؟ تأخذان الثلثان، الثلثين، ثلثا 12 8، والأخوان لأم الثلث 4 من 12، والزوجة تأخذ الربع لأنه لا يوجد فرع وارث 3، كم صار المجموع؟ 8 و4 12 و3 15، عالت إلى 15. وتعول أيضا إلى 17 كما لو كان عندنا مثلا مجموعة أخوات شقيقات وأخوات لأم وجدتان وزوجات، ففي هذه الحالة تعول أيضا إلى 17 لأن الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، والأخوات لأم يأخذن الثلث لأنه لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث أيضا، والجدات تأخذ السدس، والزوجات يأخذن الربع لعدم وجود فرع وارث. تزاحمت الفروض في هذه الحالة، فصار عندنا 8 و4 و2 و3، عالت إلى 17. أخيرا قال وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24 وتعول مرة واحدة إلى 27. هذا آخر الأصول وهو أصل 24، يكون متى؟ إذا كان عندنا ثمن مع سدس أو ثمن مع ثلثين، ثمن مع سدس مثل زوجة، ثمن مع سدس، نعم زوجة وجدة وابن، في هذه الحالة الزوجة ستأخذ كم؟ إن عندنا ثمن مع سدس، الزوجة ستأخذ الثمن والأم ستأخذ السدس والباقي للابن. إنه عندنا 8 و6 يعني ثمن وسدس تكون المسألة من 24. هذه ليس فيها عول في هذه الصورة، ظاهر؟ قال أو مع ثلثين، أو ثلثين يعني ثمن مع ثلثين، زوجة وبنتين وأخ مثلا، أو عم، زوجة وبنتين وعم، الزوجة ستأخذ الثمن والبنتان ثلثين والعم الباقي من 24. وهكذا ستنظر كم مثلا ثمن 24 وكم ثلثان 24 وتعطيه هؤلاء. قال أو هما ثمن وثلثين وسدس، ثمن زوجة، ثلثان بنتان، سدس أم، سدس أم، فهي أيضا من 24، لا تعول هذه المسائل. قال وتعول مرة واحدة إلى 27، في صورة واحدة تعول إلى 27، وهي فيما إذا كان عندنا ثلثين وثمن وسدسين فإنها تعول إلى 27. قسموها، قلنا ثلثين وثمن وسدسين، عندنا مثلا زوجة وأب وأم وبنتان، زوجة ستأخذ كم؟ ثمن، وأب سدس، وأم سدس، وبنتان ثلثين. المسألة من 24، ثلثة على 24 كم؟ 16. طيب سدس 24 كم؟ 4. كم صار المجموع؟ 20. والسدس الثاني 24 أيضا. إيش بقي معنا؟ ثمن نصيب الأم الزوجة، ثمن 24 صارت 27. وهذه ما، وهذا ما يمكن أن يقال في أصول هذه المسائل. طبعا مثل هذه سترسخ في الذهن وتتضح أكثر مع كثرة المسائل، لأنه عندك في الفرائض الأنصبة والفروض المقدرة، وعندك طريقة تأصيل هذه المسائل بالطريقة هذه التي ذكرناها، هي لا تخرج عن هذه الأصول 7. 4 لا تعول كفتك الأمر، و3 قد تعول في أحيان معينة، هذه الثلاثة التي تعول، واحد يعول إلى عول واحد 24 إلى 27، و6 يعول إلى 7 و8 و9 و10، و12 يعول إلى 13 و15 و17. وهذا كل ما يمكن أن يقال في باب أصول المسائل والعول. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.